والنمل. يقول لك اشمعنا دول بقى يعني هم اللي فبيذكر رزقه. الفار يقعد ياخد من يشبع ومش عارف ايه ياخد ويحطه في العش بتاعه. والنمل يقول لك ده ربنا عاملها لحكمه، مش قصور من الله في انه هو ما يخليش اللي يحمل ما يحملش، هو يقدر يخليها تحمل ويقدر يخلق لها وسائل انت تعجز عنها، فيسيب لنا حاجات كده علشان ما نقولش ده قصور قدرته عن ان يفعل. لا، هيكللك الايه النمله تحوش رزقه. ومن العجيب لما تشوف كرة النمل بقى تتعجب، تقعد كده ولا فيديو ولا تلفزيون ولا شوف بقى العجائب. تيجي مثلا النمله، افرض ان انت بتاكل كده ورميت حته بلح ولا وقعت حته لحمه منك ولا فتفوتت رز ولا اي حاجه، تقوم تلتفت لها. قلنا زمان نمل يجي ويحوم حواليها كده بس ويمشي، تبص شويه تلاقي جه شويه نمل واحتاطوا بالحته القطعه اللي هي دي وراحوا شايلينها. دوكا ما اشتالش، دوكا ديدبان بس عارف هيروح يقول لهم ايه الشيء الفلاني في الحته الفلانيه، ما جاش ناحيتها، انما يقول لهم دي قوتها عايزه 10 نملات. يوم يجوا العشر نملات يروحوا شايلينها ومحطاطين بلاها ومشيل بها كده واخدينها على العيش. عشان تعرف العجب، قدر شيئا ترميه، حته بلح قد كده وقول دي وزنها مثلا قد كده، وسيب والنمله هيجي يعرفها وبعدين يروح جايب النمله ويشيلوها. هات قطعه ضعفها في الوزن وارميه، هيجي برضه النمله يعمل عليها كده وبعدين يبعت لها ايه تجريده تيجي عشان تقوم تعد النمل اللي جاي ده هو تلاقيه ضعف النمل اللي كان ده، ما جاش ناحيته ولا المس ولا اي حاجه، انما بمجرد ما يشوفها كده يقول دي ما يحملهاش الا كذا نمله. والاعجب من دي بقى لقوه في قرى النمل. نوم راحوا عند قرى النمل فوجدوا ان عشاش النمل قدامها فتات ابيض كده صغنن صغنن صغنن كده يمكن انت تشوفه في الله. قعدوا يبحثوا ده ايه، فوجدوه الزريعة اللي في الحباية، ما هي كل حباية في قلبها حاجة، دي اللي فيها الايه اللي فيها منها النمو، دي تنشل وتترمى برا، النمل يشيلها ويرمها برا. ليه؟ قال لك ما ياخدش الحبة ودي فيها. ليه؟ قال لك لأن لما تدخل حبة، جربوا جابوا حبة فيها وحطوها في العيش، مش متاخدة الزريعة بتاعتها دي، فبمجرد الرطوبة ما تجيله ينبت، ولما ينبت يكبر روح مفرتك العيش. يقوم النملة حويط يقول لك لا نطلع دي بره ما تدخلش. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يجي اي حاجة تنبت بالحبة يفلقها ضروري، عشان لما يفلقها ما تبقى صالحة للإنبات. وجدوا مادة الكسبرة الوحيدة اللي ما شقتش نصفين، انما شقت 4، النصف انشق تاني. قالوا الله اشمعنا كل حاجة تنشق 2 الا الكسبرة؟ فقعدوا يبحثوا في الكسبرة، وجدوا ان الكسبرة دي مركبة من 4 غرف، كل شق فيه غرفتين، الغرفة الواحدة صالحة للانبات. الله، فلازم يشقها غرفة. يا الله، مين اللي علمه الحكايه دي؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فايه. ففي شيء يحمل رزقه وفي شيء ما يحملش رزقه، واللي ما يحملش رزقه ده من العجز ربنا يدينا مثال يقدر يعمل ويقدر يهندس ويقدر يعمل كل حاجه. نعم. وكأي من دابه، يعني كثير من الدواب، لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. جاب الاقل وبعدين قال وانتم معطوفين عليها. الله، طب ده الانسان هو الاصل والعالم ده كله معمول عشان يخدمه. كان يقول ايه نحن نرزقكم وإياهم. لو دول تابعين لنا ثم قال لك لا، لأن هي دي اللي أنت تقول ده ما تقدرش ترتب حكاية الرزق. يقول لك ده أنت، إحنا نرزقها قبلك، إحنا نرزقها إيه. ولذلك هناك في الآية بتاع الرزق لما جم المستشرقين وقالوا إن القرآن فيه أشياء متضاربة، لأنهم طبعا بيخدموا غير ملكة عربية، إزاي يا سيدي؟ قال لك يجيب آية ومرة يقدم اللفظ ده ومرة يقدم اللفظ ده، وبتقولوا كله بليغ. هنسألكم يا مسلمين، اللفظ اللي قدم ده هو البليغ ولا التاني اللي أخر هو اللي بليغ؟ فإن كان الأول هو اللي بليغ جاب غير البليغ ليه التاني؟ وإن كان دي يبقى جاب ده ليه اللي فقولوا لنا الحكاية دي. طب زي إيه يا سيدي؟ قول قول. جابوا الآية بتاعت قتل الأولاد وقالوا إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية تانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إن هي اللي حلوة يعني، من إملاق ولا خشية إملاق؟ إن كانت دي اللي بليغة تبقى التانية مش بليغة. يقول له طيب كمل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ما قالش نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم. الله، يبقى الآية اختلفت صدرها وعجوزها. انت بتجمعوا على انهم معنى واحد، مش معنى واحد. لما قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق فكأن الاملاق موجود ولا لا؟ موجود. وما دام الاملاق موجود يبقى الانسان عايز رزقه قبل رزق ابنه ولا لا؟ الاملاق موجود يبقى انا مشغول برزق مين اولا؟ برزق انا، وبعدين يبقى رزق ابني اللي حييه. فلما كان الاملاق موجود قال في صدر الايه ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. لان شغلك برزقك انت الاول وهم بعدين واياهم. لكن لما قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يبقى الاملاق مش موجود، انما خايف لا يجي الاملاك الفقر. يبقى انت مش مشغول برزقك، رزقك عندك، بس لما الواد ده يجي اخاف انا افتقر. الله، يبقى اذا الاملاك غير موجود ولكنك تخاف ان يوجد. فما دام الاملاك غير موجود وتخاف ان يوجد يبقى الحكايه شغل برزق من برزق اللي هيجي. قال له انا هجيبه برزق نحن نرزقهم واياهم. يبقى كل كلمه محطوطه بايه؟ العجز مناسب الصدر. ما تاخدش الصدر وبعدين تسيب العجز، تشوف الآية دي من ألف إيه ودي من آلة إيه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. مدام لا تحمل رزقها يبقى ما هتترزق منين؟ الله يرزقها وإياكم، انتوا اللي تبقوا بعدين حد. وهو السميع العليم. السميع، طب ايه مناسبة يعني السميع وعليم؟ قال لك ايوه، الحق سبحانه وتعالى له قيومية، له قيومية. معنى قيومية يعني ايه؟ يعني مش خلق الخلق وترك النواميس بقى تعمل، لا، قائم على الخلق. ولذلك من عنايته بصنعته في الإنسان يقول ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ايه مش قول كده؟ لا تأخذه ايه يعني؟ ايه يعني؟ يا عبادي ناممتم ملء جفونكم لأن ربكم ما بينامش. سبحان الله. يبقى اذا قيوم. طب وايه احمد سميع وقيوم؟ ايه اللي يجيبها هنا؟ ام قال لك لأن الجوع إذا هز إنسان يمكن يصح صيحة أو يعمل عملية تدل على أنه جعان، فقال انا ما خلتهمش كده ولو اني سميع، ما خلتش حد يبقى. نعم.